فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني مع الإزار، ومعلوم أن الإزار هو ما يلبس في أسافل البدن، والرداء ما يوضع في أعلاه، بمعنى أنه لا يجد قطعتين من القماش يلبسهما في أعلى بدنه وفي أسفله، إنما هي قطعة واحدة، إما إزار ثم يعرى أعلاه ليس عليه شيء من الفقر، وإما كساء، بمعنى أنها قطعة واحدة تصل يربطها هنا في عنقه وتصل إلى أنصاف ساقيه، قطعة واحدة، وإذا جلس أو جمعها بيديه كراهية أن ترى عورته. أكذا كانت حياتهم وثيابهم. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. من أدم، الأدم هو الجلد المدبوغ، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، حشوه من ليف، وهو ما يؤخذ معروف من النخيل، وليس بالناعم، وليس ذلك بفراش المرفهين، وإنما هو شيء لربما يتأذى منه البدن، هذا فراش أفضل وأطهر الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد ابن عبادة؟ فقال: صالح. هو كان مريضا فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال شفقته وكمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، يسأل عن أصحابه ويتفقدهم، وكان الجواب أن قال الرجل: صالح. وهذا جواب يصلح أن يجيب به من سئل عن مريض كيف هو فيقول: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم، يعني من يزوره معي؟ وهذا يستدل به من يقول بأن عيادة المريض أنها ليست من واجبات الأعيان تجب على كل أحد، وإنما هي من فروض الكفايات، إذا زاره البعض لم يجب على الباقين، مع أنه وردت نصوص وأحاديث واضحة صريحة في أن من حق المسلم على المسلم نعم العيادة. وعلى كل حال الجمهور يقولون إنها ليست واجبة على الأعيان، وهذا مما يستدل به على ذلك. قال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12، يعني ما بين العقدين يقال له 12، يعني أنهم لربما يكون عددهم 15، 14، 16 أو نحو هذا. يقول: فقام وقمنا معه ونحن 12، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، السباخ هي الأرض التي لا تنبت، فحتى جئناه فاستأجر، عفوا هنا مكتوب فاستأجر قومه من حوله، والصحيح أنها فاستأخر قومه من حوله، يعني ليدنو منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. وظهر الحديث قام وقمنا معه، وذكر صفتهم، يقول: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان أيضا مع معهم، أنه مشى معهم من غير نعل ولا خف، وإنما ذهبوا حفاة. نعم، فهذا كله يدل على تقللهم من الدنيا، وأنها لم تكن بأكبر همهم، ولم يكن لهم حرص على جمعها وتحصيلها، ولم تكن المظاهر هي الأمور التي يعولون عليها ويترفعون بها، وإنما كانوا يعولون على معالي الأمور والعمل الصالح والزلفى والتقرب إلى الله جل جلاله. فهذا هو الذي عليه المعول، وهو الذي يصل به الإنسان ويبلغ ويرتفع عند الله تبارك وتعالى. فقيمة الإنسان إنما تكون بهذا الاعتبار، لا بالثياب ولا بالمراكب ولا بأعزكم الله النعال التي يلبسها، وإن كان الإنسان يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فإذا وجد فإنه يلبس من غير إسراف ولا تباهي ولا تفاخر، ومن غير كبر على الناس ولا مخيلة. فهذا هو الهدي القصد في هذه الأمور، وإذا لم يجد فإنه لا تذهب نفسه عليها حسرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.